بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، شرعنا إخوتي الكرام الأسبوع الماضي في أدب من الآداب النبوية المباركة، ألا وهو حق الجار. حق الجار، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق الجار. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. في لفظ أن الصحابة سألوا النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن الزنا من باب التقرير، فقال الصحابة رضي الله عنهم: حرام حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يا سبحان الله، لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر، يعني أخف في الوزر عند الله عز وجل، من أن يزني الرجل بحليلة جاره أو بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أهل أبيات، أو لأن يسرق عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ذكرنا في الأسبوع الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له حقا في الميراث كأنه من الأرحام. وفي هذا الحديث الجليل يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الجار عند الله عز وجل، فله حق عظيم، وإيصال الإيذاء إلى الجار أعظم حرمة عند الله عز وجل من أن توصل الإيذاء إلى غيره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أن المجتمع قد فسد إلا من رحم الله، انظر إلى الفساد العظيم الذي يصدرونه للأمة الإسلامية، انظر إلى هذا الداء العضال، مكر بالليل والنهار يحاق بأخلاق تلك الأمة. في الأفلام مسلسلات يصدرون إلينا ويوصلون إلى قلوبنا وقلوب أبنائنا هذا المرض العضال. واحد جاره مسافر، علاقة بينه وبين امرأة جاره، هو بيصدر لك إيه؟ هو يريد أن ينبهك إلى تلك الحرمة العظيمة، يقول لك: أقرب حد لك جارك. الولد أحب ابنة الجار، وهكذا الزوجة مالت إلى زوج جارتها. بيصدر يريد أن يوصلك إلى تلك الحرمة العظيمة، لك لدى أقرب أحد إليك الجار، والجار أولى ببرك وإحسانك. سبحان الله، في الجاهلية الأولى عند العرب، في الجاهلية كان بعضهم يقول: ولا يضر جاري شيئا إذا انكشف الستر. يعني لو الستر اللي بيني وبين جاري اللي على الباب اتكشف وانا معدي ما تخافش. ليه؟ لأنه لن ينظر إلى حليلة جاره. ده كان من الايه؟ كان من الرجولة عند العرب، من الشهامة، إنه مش ممكن أبدا الجار يرفع نظره لينظر إلى امرأة جاره. فجاء الإسلام فأكد على تلك الحرمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، يعني يمارس الزنا عشر مرات بعشرة نسوة، أيسر عند الله عز وجل في الإثم من أن يقع الرجل على امرأة جاره. فهذا دليل على عظم حق الجار. إخوة، زمان كانت الصلات بين المسلمين معقودة، الجار يخاف على جاره ويحبه، لو سمع بس صوت حاجة عند الجار يفزع: هل أصابكم شيء؟ مش ممكن أبدا يبيت الجار جائعا وجاره شبعان، مش ممكن. الوقت ممكن يقعد يوم واثنين جائع، محدش أصلا عارف حاجة، محدش بيسأل عن حد أبدا. ده الأعظم من ذلك يا إخوة، أن أمك وأن أباك ربما يكونان معك في بيت وما تسألش. جاءتني شكوى من إحدى الأقارب تقول أن ابني يصعد علي وينزل بالطعام والفواكه وغير ذلك، وأنا وأبوه جوعى لا نجد طعاما، مع العلم أن أباه هو الذي زوجه وهو الذي بنى له بيتا ليكون معه. فانظر إلى هذا العقوق، طالع نازل ما يخبطش على الباب يعرف حال أمه إيه أو أبوه ماله. ده الأب والأم هيسأل على جاره؟ إذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد من العقوق أن الابن لا يسأل عن حال أبيه وأمه وهما معه في بيت واحد، يبقى الجار إيه؟ والله ممكن يموت، ممكن. والله يا إخوة، في بعض الأبيات الجار مات ثم تورم ولم يعلم أحد في البيت بموته إلا بعدما تنتنت ريحه. سبحان الله. طب أنت هتقول يا ربنا ماذا ستقول لله وقد جعل عليك تلك الحقوق والواجبات؟ ده واجبات يا إخوة، مش مندوب، يعني مش أمر مستحب، هذا حق واجب أن ترعى جارك وأن تنظر في حاله. خلاص الحقوق دي ضاعت. فعلى الجانب الآخر يبقى من ناحية الحق المطلوب، الجار له حق واجب عليك أيها الجار، ومن ناحية كف الأذى فإن إيصالك الإيذاء إلى جارك أعظم حرمة عند الله عز وجل، عشرة أضعاف من أن توصل الإيذاء إلى عامة الناس. خلي بالك، باب قال يبدأ بالجار. يبدأ بالجار، احنا قلنا أن الباب ده اليوم إن شاء الله ننهي إن شاء الله ما يتعلق بالجار في عجالة، فهنذكر معظم الحقوق التي تجب عليك تجاه جارك. هنا قال يبدأ بالجار، يعني قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهمنا إيه من تبويب الإمام البخاري؟ باب يبدأ بالجار، يعني هذا الحديث دليل على قرب الجار إليك، يبقى أول معروف تريد أن تصنعه أول حد تفكر في مين؟ مين؟ الجار. أول حد تريد أن تتصدق بعد الأقارب، طبعا بعد الأقارب تريد أن تتصدق. طيب أود صدقت لمين؟ انظر أولا في جيرانك الأقرب، فالأقرب أقرب بيت مني مثلا أو أقرب حد اللي معايا في البيت في العمارة، ثم البيت اللي جنبي والبيت اللي قدامي والبيت الذي ورائي وهكذا. قال الحسن البصري رحمه الله، سيأتي معنا هذا الأثر، أن تعد 40 بيتا من كل ناحية. يعني واحد يقول إيه من هو الجار، يعني عايز أعرف حدود من يسمى جار عشان أعرف الحقوق التي له. قال لك 40 بيت، 40 إيه؟ بيت من كل ناحية. بيتك هو عد 40 بيت من ناحية دي، آخر 40 يبقى أنت كده خلاص، بعد 40 إيه؟ ما عادش جار. ها؟ الناحية 40، ناحية 40 من كل إيه؟ من كل ناحية. قال الحسن عد 40 من كل ناحية، ده ليه؟ جار. خدت بالك أنت؟ فهمت مقصدي؟ من الذي يسمى جار؟ عايز أعرف الجار حدوده إيه؟ لغاية فين؟ اسمه جار؟ قال 40 بيت. شوفوا سبحان الله، اسمع هذا الحديث. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه لعبد الله بن عمرو، فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، يكرر إيه؟ كل مرة. فقيل له في رواية أخرى غير هذه الرواية، قيل له يا عبد الله ما لك؟ إيه الحكاية؟ فين؟ وده من الولاء والبراء ولا إيه؟ أنت بتولي اليهود؟ قيل له يا عبد الله ما لك؟ يعني كل ما يقطعوا حتة يقولهم إيه؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ بيفكرهم يقطعوا حتة يخرجوها لله، أهديتم لجارنا اليهودي؟ فقيل له يا عبد الله ما لك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ده سبب إيه؟ إيراد هذا الحديث، لكن الحديث هنا من رواية عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو استدل بهذا الحديث على مسألة هامة جدا، أن الجار لا يفرق في حقه بين المسلم وإيه؟ والكافر، بين المسلم والكافر. عبد الله ابن عمرو يقول قال صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل أو ما زال جبريل يوصيني بالجار. من هو الجار يا ابن عمرو؟ المسلم؟ لا، الجار هو كل من جاورك، سواء كان مسلما أو نصرانيا أو إيه؟ ده يهودي، جار إيه؟ جار يهودي. ففهمنا نحن الآن بفقه هذا الصحابي، والصحابي أعلم بالنص من غيره، يعني هو اللي بيروي الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من غيره. أراد عبد الله أن يعلمنا أن هذا النص يعم كل من جاورك. خلاص يقول لك أصلنا جنبي جار مشرك أحتفل معه برأس السنة؟ لا لا، خلي بالك، مش كل حاجة يجوز لك أن تفعلها مع الجار، هناك أمور تتعلق بصميم الاعتقاد. الاحتفال ده عندهم إيه؟ عيد، صح؟ عيد. ولا يجوز لك أن تحتفل معهم بأعيادهم. ليه؟ لأن الأعياد، لأن الاحتفال بالأعياد عبادة، تمام؟ عبادة. وأنت قد طلب منك ألا تحتفل إلا بأعيادك، أعياد أهل الإسلام، تمام؟ يبقى العيد لا. طب عنده مناسبة فرح، عشان بس الناس تفرق بين الحقوق، عنده فرح، ينفع أقول له مبارك مثلا، ربنا يسعدكم، أو فرح تفرح بخير مثلا، أي عبارة يعني تهنئة؟ ينفع، مش مشكلة، تمام. طب عنده جنازة تعزيه، هتقول له يا الله يرحمه؟ لا، البقاء لله مثلا، البقاء لله، ما دايم إلا وجه الله، أي عبارة؟ ما ينفعش تقول له يرحمه الله، ربنا يرحمه رحمة واسعة، أو لله ما أخذ، لا. ماشي، يجوز أنك تعزيه، يجوز أن تعزيه، كل ده يدخل في حقوق الإيه؟ في حقوق الجار. طب جائع تهدي له طعاما، نعم، يحتاج إلى صدقة، ممكن، ممكن، لكن المسلم أولى طبعا، يعني في مسلم وفي كافر، من الأولى؟ المسلم طبعا. ماشي، يبقى عبد الله بن عمرو أعلمنا الآن أن حق الجار هذا لا يتعلق بالدين، لا يتعلق بإيه؟ بالدين. وهنا التخليط، فإن بعض الناس يخلط بين الأمور، في أمور يجب عليك أن تفعلها حتى بالنسبة للجار، وإن كان كافرا أو نصراني أو يهودي أو غير كده، وهو الإحسان، ها؟ إلا إذا كان إيه؟ محارب. إذا كان إيه؟ محارب، يعني جار محارب للإسلام، ده أنا واجب علي شرعا ألا أواليه وألا أقدم له أي إحسان، لأنه ما إيه؟ هذا محارب، بيحارب الدين، ده حاجة تانية. لكن جار جنبي زي أي جار موجود تحسن إليه. ولذا قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في إيه؟ في الدين، أهو النص، ولم يخرجوكم من دياركم أن توالوهم، أن إيه؟ أن تبروهم، تبروهم وتقسطوا إليهم. خلي بالك، فرق بين الولاء اللي هو الحب، أنا بكرهه، جاري ببغضه، أبغضه في الله، يعني ببغضه في الله، أبغض دينه، أبغض إيه؟ دينه. لكن في فرق بين الولاء والبراء، المحبة، محبة القلب، وبين إيه؟ وبين البر. يبقى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. شوف جات العبارة إيه؟ البر، ما قالش توالوهم، قال أن تبروهم وتقسطوا، القسط والإحسان إليهم، إن الله يحب إيه؟ المقسطين. باب يهدي إلى الأقرب فالأقرب. أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا. يبقى أبدأ بالإيه؟ أبدأ بالأقرب فالأقرب. باب الأدنى فالأدنى من الجيران. الأثر الحسن البصري الذي ذكرته عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. شفت يا شيخ أسعد؟ لا إله إلا الله. شوفوا يا إخوانا، انظر إلى عظمة ديننا، انظر إلى عظمة هذا الدين. الدين يحثك على الترابط. تخيل أنت ما يكون 40 جار كل هؤلاء إحسانك يصل إليهم وإساءتك تكفها عنهم من كل ناحية. يعني هو ذكر 4 نواحي أو 5، شوف اضرب في 40، 40 بيت. هذا كله يدل على إيه؟ قوة المجتمع، الترابط، المحبة. يا إخوة والله ما انتشر الجفاء ولا الكراهية ولا البغضاء بين أفراد المجتمع إلا بسبب هذا الجفاء، إلا بسبب هذا الجفاء وترك تلك الآداب النبوية. باب من أغلق الباب على جاره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو حين وما أحدنا أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن، اسمع الأثر ده كده، لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه. يا ده في زمن عبد الله بن عمرو، يعني في زمن، كان في زمن التابعين، ده في زمن التابعين، سبحان الله. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفه. كم من جار يتعلق بجاره يوم القيامة، يعني شوف ده الحق ده ستسأل عنه أمام الله. يجي الجار يمسك في رقبتك ويقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنعني خيره، فمنعني معروفه. إيه في البابه؟ وقال لك: يا عم خليك في حالك، خليك في إيه؟ في حالك. صح، خليك في حالك. دي متى تقولها؟ تقولها في حالة أنك لا توصل إلى غيرك آذن، يعني تحجب شرك عن الناس، لكن خليك في حالك، لا تنظر إلى حاجة جارك، لا، هتتسأل. أهو لم تكن تعرف، الآن قد عرفت، عرفت الآن حق الجار عليك. تخيل يا أخي كده لما نسأل على بعض، تخبط على الجار: أنتوا أخباركم إيه؟ أحوالكم؟ أو تتصل بجيرانك: أخباركم يا أخي؟ أحوالكم؟ هل تحتاجون شيئا؟ هل تحتاجون مساعدة؟ شوف بقى، لو إحنا بنعمل كده، المودة والمحبة هذا أمر. الأمر الثاني التكافل الاجتماعي يا إخوة، المحتاج الغني يصب على الفقير، الذي يحتاج إلى مساعدة أخوه يساعده. تخيل كده في القرية بتاعتنا دي، بس يعني الجزء اللي احنا فيه ده، لو طبقنا هذا الخلق ايه اللي يحصل؟ اما تقابل اخوك في الشارع كده وتسأل عليه، اما تكون بتسأل عليه يعني وتقابله وهو ماشي في الشارع، هيحبك ولا يكرهك؟ لما تقع انت في ازمة او تحتاج الى مساعدة، بص كل الناس هتساعدك، كل الناس ايه؟ بتحب بعض. يبقى هذا تأصيل للمودة ولترابط المجتمع الإسلامي. وقتنا خلص، بلنا دي نص ساعة كده، خلصنا الوقت اللي الوقت تقريبا كده يا إخوة، يعني لسه بقي فيما يتعلق بالجار كم باب كده، بابين أو ثلاثة، نرجئهم إن شاء الله عز وجل للأسبوع القادم. الأسبوع القادم بإذن الله بالنسبة للأدب ننهي إن شاء الله عز وجل باقي حقوق الجار، عشان تبقى وصلتك حقوق الجار بالتفصيل، تعرف إيه هو المطلوب منك ناحية جارك نشرع بإذن الله عز وجل في التفسير، ومن أراد أن يجلس فليجلس، ومن أراد أن ينصرف فله ذلك.